الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الفرق بين قولهم اللهم إني صائم وبين إني صائم، وما الصحيحة منهما؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأذكار الشرعية التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يزيد فيها ولا أن يغير معناها ولا أن ينقص منها ولا أن يخرجها إلا على وجهها الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المتقرر عند العلماء. فإذا ثبت شيء من الأذكار الشرعية فإن من كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذكره، في هذا الذكر، أن نقوله كما قاله من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير ولا تحريف، فلا يجوز أن ندخل التغيير على شيء من الأذكار الشرعية. وقول الصائم إني صائم، هذا هو اللفظ الشرعي الوارد الذي نعلمه ثابتا في الصحيح من حديث أبي هريرة، وهو الحديث المعروف: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ولا أعلم في شيء من الروايات أنه ورد لفظة اللهم إني صائم، فحيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفظة إني صائم، فيعتبر هذا من جملة الأذكار الشرعية التي لا ينبغي الزيادة عليها ولا النقصان منها ولا إخراجها عن وجهها. فإن قلت: وما الدليل على عدم جواز الزيادة في الأذكار الشرعية؟ فنقول: الدليل على ذلك الأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال البراء: فأردت أن أعيدها على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ورسولك الذي أرسلت. فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. يعني لا تقل ورسولك الذي أرسلت، بل قل ونبيك الذي أرسلت، مع أن النبي والرسول معناهما واحد عند جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فسواء قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر لا يختلف، لكن لما كان الذكر ذكرا شرعيا فلا ينبغي تبديل ألفاظه ولو بما يرادفها، ولا ينبغي الزيادة عليه ولا النقصان منه. فهذا دليل يدل على أن الإنسان إذا سابه أحد أو شاتمه فلا يقول اللهم إني صائم، وإنما يقول إذا أراد كمال المتابعة إني صائم. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من النظر فلأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأحسن الهدي على الإطلاق، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت أن هديه في هذه النقطة هو أن يقول الصائم إني صائم، فلا ينبغي أن يزيد الإنسان عليها لفظة اللهم، لأنه بهذه الزيادة ربما اعتقد أنه جاء بشيء فوق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فخير الهدي هدي رسول الله، وهديه في هذه النقطة أن نقول إني صائم، فلا ينبغي الزيادة ولا النقصان عليه. فإن قلت فإن لفظة اللهم قد وردت في كثير من الأدعية ولا بأس بها في ذاتها، فلماذا تمنع قولها في هذا الموضع مع ورودها في أدعية كثيرة فهي لفظة شرعية؟ فنقول إن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فنقول قولها مشروع فيما وردت به الأدلة، وأما قولها في هذه الجزئية فلا أرى أنها واردة. لكن لو قالها الإنسان فلا أجزم بأنه قد جاء ببدعة، لأن أكثر الناس ربما يجهل هذه المسألة، فلنترفق على من قالها ولنعلمه بالأدب وكمال الشفقة والرحمة من غير تعريض له بتبديع أو تفسيق أو خروج عن دائرة السنة، والله أعلم.